بسم الله، الحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للخامس والعشرين من شهر جمادى الآخرة من عام 44 و400 من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الإتقان في علوم القرآن لمؤلفه الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. والنوع الذي بين أيدينا هو النوع 54 في كنايات القرآن وتعريضه، وهذا المجلس هو المجلس 48 من مجالس قراءة هذا الكتاب، ولله الحمد والمنة. ونسأل الله أن يعيننا وأن يسددنا وأن يوفقنا لختام هذا الكتاب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذا النوع، وهو من أنواع البلاغة القرآنية، حتى الذي قبله كان في يعني في الحقيقة والمجاز وفي التشبيه والاستعارة، وهذا في الكناية والتعريض، وما بعده في الحصر والاختصاص، وما بعده أيضا في الإيجاز والإطناب. كل هذه والخبر والإنشاء وبدائع القرآن كلها في كنايات القرآن وفي بلاغة القرآن. طيب، هذا النوع 54 في الكنايات وفي التعريض. يقول المؤلف: هما، أي الكناية والتعريض، من أنواع البلاغة وأساليب الفصاحة. قال: وقد تقدم أن الكناية أبلغ من التصريح، يعني أحيانا يكون الكناية يعني أبلغ من التصريح، يعني لما يكني شخص أو يصرح، يعني مثلا: أو جاء أحد منكم من الغائط، كناية عن قضاء الحاجة. أيهما أبلغ، أن أقول هذه العبارة أو أصرح؟ لا شك أن الكناية أولى وأبلغ وأو وأفضل. قال: وعرفها، أي الكناية، أهل البيان، أي علماء البلاغة والبيان، بأنها لفظ أريد به لازم معناه، يعني: أو جاء أحد منكم من الغائط. كلمة الغائط يعني تلزم أو يكون منها لازم قضاء الحاجة، لأن قضاء الحاجة في الغالب أن يكون في المكان المنخفض، لأن كلمة الغائط أصلها المكان المنخفض من الأرض. فلما كان يعني الشخص يقضي حاجته في مكان مستتر، وغالبا يكون في ما يكون منخفضا من الأرض، عبر عن هذا الشيء، ولذلك يقول بأنه لفظ أريد به لازم معناه. وقال الطيبي: ترك التصريح بالشيء إلى ما يساويه في اللزوم، فينتقل منه إلى الملزوم. ومثله يعني أحيط بثمره، يعني لو ذكرها أي شخص ما يعرف البلاغة يقول يعني معناته أن هناك شيئا أحاط بالثمر، قد يكون سور، جدار، حائط، نحو ذلك. لكن بلاغة القرآن تدل على أن معنى أحيط بثمره أي أنه دمرت هذه المزرعة وهذا البستان، فلم يبق منه شيء، فعبر بالإحاطة لأنها من لازم التدمير. وهكذا قال: وأنكر وقوعها في القرآن من أنكر المجاز، من أنكر المجاز فيه بناء على أنها مجاز. وقد تقدم الخلاف في ذلك، وللكناية أسباب. الصحيح أن الكناية غير المجاز. المجاز هو نقل اللفظ من معناه الحقيقي إلى معنى آخر، يعني لما أقول رأيت بحرا يتكلم مثلا، يعني هذا ممكن نقول مجاز أو استعارة، أو مثلا المجاز مثلا مثلا رأيت أسدا يقاتل، يعني مثلا هذا يعني عبرنا أو يعني تعبير عن هذا الشخص أو وصف هذا الشخص بكونه أسدا، يعني نقل اللفظ من معناه الحقيقي وهو الأسد الحقيقي الحيوان المتوحش إلى إنسان. هذا نقل الحقيقة هو المجاز، المجاز قابل الحقيقة، الحقيقة أن الأسد هو كذا، فلما تنقل إلى معنى آخر إلى شخص آخر هذا المجاز، أنك جوزت هذه العبارة إلى معنى آخر. الكناية ما لها علاقة في المجاز، صحيح أن الكناية موجودة في القرآن الكريم وكثيرة وموجودة، وليست يعني مثلا عضوا عليكم الأنامل، هم ما يعضون الأنامل، لكن كناية على عن الحقد والحسد. فأصبح يقلب كفيه، ما يلزم أنه يقلب كفيه، لكن كناية عن شدة الندم والتحسر، هذه كناية. طيب، يقول للكناية أسباب، أحدها التنبيه على عظم القدرة، نحو هو الذي خلقكم من نفس واحدة، قال كناية عن آدم، لم يقل هو الذي خلقكم من آدم، لم يقل نفس واحدة ثم أنتم عدد أعداد هائلة، هذا فيه يعني كناية عن القدرة أو على عظيم القدرة. طيب، قال ثانيا ترك اللفظ إلى ما هو أجمل، ترك اللفظ إلى ما هو أجمل، نحو إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، قال فكنا بالنعجة عن المرأة كعادة العرب في ذلك، لأن ترك التصريح بذكر النساء أجمل منه، ولهذا لم يذكر في القرآن امرأة باسمها إلا مريم. طيب، الصحيح أن الآية آية سورة صاد 99 نعجة أن المراد به النعجة الحقيقية وهي أنثى الظان، هذا هو الصحيح وهذا هو المتبادر، فنقلها إلى المرأة بناء على التفسير الذي لا يصح وهو من الإسرائيليات، بأن داود عليه السلام نظر إلى امرأة جميلة فسأل عن ما هي، فقيل هي زوجة فلان، فقال أخرجوه للجهاد حتى يقتل فتزوجها، فكان عند داود 99 امرأة، فضم هذه إليه فأصبح نساؤه 100 امرأة. هذا مبني على هذه الرواية الإسرائيلية التي لا تصح ولا تليق، ولذلك فسر الناجة بالمرأة، والصحيح أن الناجة هي الناجة وهي أنثى الظان. طيب، يقول لم يصرح القرآن باسم امرأة إلا مريم لمكانتها وشرفها واصطفاء الله لها واختيارها، هذا كله ممكن. ويقول السهيلي وإنما ذكرت مريم باسمها على خلاف عادة الفصحاء لنكتة، وهي عند الملوك والأشراف لا يذكرون حرائرهم في ملأ، لا يذكر زوجتها أمام الرجال، ولا يبتذلون أسماءهن، بل يكنون عن الزوجة بالعرس والعيال، فيقول عرسي وعيالي ونحو ذلك وأهلي، فقال لأهلهم كثوا ونحو ذلك، فإذا ذكروا الإماء لم يكنوا عنهن ولم يصونوا أسماءهن عن الذكر، فلما قالت النصارى في مريم ما قالوا صرح الله باسمها، لأنهم قالوا يعني اتهموا الله بأن صاحبته مريم، فرد الله عليهم، ولم يكن تأكيدا للعبودية التي هي صفة لها، ولم يكن تأكيدا للعبودية التي هي صفة لها، وتأكيدا لأن عيسى لا أب له وإلا لنسب إليه. يعني يمكن يقال مثلا عيسى بن مريم عيسى بن مريم لأنه ليس له أب. طيب، قال ثالثها من أسباب الكناية أن يكون التصريح مما يستقبح ذكره ككناية الله عن الجماع بالملامسة والمباشرة والإفضاء والرفث والدخول والسر والسر في قوله تعالى ولكن لا توعدهن سرا والغشيان فلما تغشاها، وكذلك المباشرة الجماع ولكن الله يكني، هذا قال ابن عباس. وقال أيضا إن الله كريم يكني ما شاء وإن الرفث هو الجماع. طيب، وكن عن طلبه بالمراودة في قول وراودة التي في بيته عن نفسه أي يواقعها، وعنه أو عن المعانقة باللباس هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وبالحرث نساءكم حرث لكم. وكن عن البول والغائط عن البول ونحوه بالغائط أو جاء أحد منكم من الغائط وأصله المكان المطمئن من الأرض. وكن عن قضاء الحاجة بالأكل الطعام في قوله في مريم وابنها كان يأكلان الطعام، لأنه إذا أكل الطعام فيحتاج إلى قضاء حاجة، وهذا لا يليق بأن يكون إلها. وكن عن الأستاه بالأدبار يضربون وجوههم وأدبارهم، وعن مجاهد يعني أستاههم ولكن الله يكني، وأورد على ذلك التصريح بالفرج. قالوا كيف صرح الله بالفرج والتي أحسنت فرجها؟ وأجيب بأن المراد فرج القميص، وهذا بعيد جدا، والتعبير به من ألطف الكنايات وأحسنها، أي لم يعلق بثوبها ريبة فهي طاهرة الثوب، كما يقال نقي الثوب وعفيف الذيل، كناية عن العفة. ومنه قوله وثيابك فطهر، وكيف يظن أن نفخ جبريل وقع في فرجها، وإنما نفخ بجيب درعها، هو نفخ في درعها فذهبت النفخة إلى فرجها. ونظيره أيضا ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. وجعل هذا في الآية كناية عن كناية، ونظيره ما تقدم مجاز المجاز، ممكن كناية عن كناية، وكأنه يقول يعني ولا يأتي بهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن، يعني الفرج، ويكن فيه عن الزنا مثلا. طيب، قال رابعها قصد البلاغة والمبالغة، أو من ينشأ في الحلة وهو في الخصام غير مبين. قال كن عن النساء بأنهن ينشأن في الترفه والتزين الشاغل عن النظر في الأمور ودقيق المعاني، ولو أتى بلفظ النساء لم يشعر بذلك، والمعنى نفي ذلك عن الملائكة. وقوله بل يداه مبسوطتان كناية عن سعة جوده وكرمه جدا، وهذا أيضا يعني خطأ من المؤلف رحمه الله وعفى عنه. ولا اليدين صفتان ذاتيتان ثابتتان لله عز وجل، حقيقتان لا يجوز تأويلها بالجود والكرم، لا يجوز. طيب، خامسها قصد الاختصار كالكناية عن ألفاظ متعددة بلفظ فعل نحو لبئس ما كانوا يفعلون، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، يعني دائما القرآن يأتي بكلمة فعل ويقصد يعني شيء معين، مثل لبئس ما كانوا يفعلون أي لبئس ما كانوا يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا يعني تأتوا بقرآن وسورة مثله. طيب، سادسها التنبيه على مصيره نحو تبت يد أبي لهب، هذه إشارة يعني إلى أنه جهنمي مصيره إلى اللهب. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل، قال كناية عن أنها نمامة، مصيرها لأن تكون حطبا لجهنم في جيدها غل، غل الغل يجمع على أغلال وهو ما يربط بالعنق. طيب، قال بدر الدين بن مالك في المصباح: وإنما يعدل عن تصريح إلى الكناية لنكتة كالإيضاح أو بيان حال الموصوف أو مقدار حاله أو القصد إلى المدح أو الذم أو الاختصار أو الستر أو الصيانة أو التعميه والإلغاز أو التعبير عن الصعب بالسهل أو عن المعنى القبيح باللفظ الحسن، كل هذه أوجه يعني الكناية أو أسباب الكناية. طيب، واستنبط الزمخشري نوعا من الكناية غريبا، وهو أن تعمد إلى جملة معناها على خلاف الظاهر فتأخذ الخلاصة من غير اعتبار مفرداتها بالحقيقة والمجاز فتعبر بها عن المقصود، كما تقول في نحو الرحمن على العرش استوى إنه كناية عن الملك، فإن الاستواء على السرير لا يحصل إلا مع الملك فجعل كناية عنه. الزمخشري معتزلي، وكذلك السيوطي أشعري، فلا المعتزلة ولا الأشاعرة يثبتون الاستواء على العرش، ولذلك يعبرون عن الملك ونحوه، وهذا خطأ. الرحمن على العرش استوى كما قال الإمام مالك رحمه الله وربيعة الرأي، وورد عن أم سلمة وغيرها أن الرحمن على العرش استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، فلا يجوز أن يفسر بالملك ونحوه، لأنهم يقولون الرحمن على العرش استوى أي استولى على ملكه، وهذا غلط. طيب، كذلك يقول والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، كناية عن عظمته وجلالته من غير ذهاب بالقبض واليمين إلى جهتين حقيقة ومجاز. كل هذا تأويل بعيد، عفى الله عن السيوط الذي أتى بهذا الكلام. طيب، قال تذنيب يعني تذييل وإضافة. يقول من أنواع البديع التي تشبه الكناية الإرداف، وهو أن يريد المتكلم معنى فلا يعبر عنه بلفظه الموضوع له ولا بدلالة الإشارة بل بلفظ يرادفه، كقوله تعالى وقوضي الأمر، والأصل وهلك من قضى الله هلاكه ونجا من قضى الله نجاته، وعدل عن ذلك إلى لفظ الإرداف لما فيه من الإيجاز والتنبيه على أن هلاك الهالك ونجاة الناجي كان بأمر آمر مطاع وقضاء من لا يرد قضاؤه، والأمر يستلزم أمرا فقضاؤه يدل على قدرة الآمر به وقهره، وأن الخوف من عقابه ورجاء ثوابه يحضان على طاعة الآمر، ولا يحصل ذلك كله من اللفظ الخاص. يعني لما يقول قضي الأمر تعطي معنى طويل وكبير وتختصر هذا قضي الأمر، مثل ما قال يوسف عليه السلام قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني انتهى الأمر وقضي من حيث وقوعه. طيب، يقول وكذا قوله واستوت على الجودي، حقيقة ذلك جلست، فعدل عن اللفظ الخاص بالمعنى إلى مرادفه لما في الاستواء من الإشعار بجلوس متمكن لا زيغ فيه ولا ميل، وهذا لا يحصل من لفظ الجلوس. لما يقول وجلست السفينة على الجودي، قد تجلس وفيها ميل فيها زيغ فيها عدم ارتياح، لكن يقول استوت أقوى في العبارة. وكذلك قوله تعالى فيهن قاصرات الطرف، الأصل عافيفات، وعدل عنه للدلالة على أنهن مع العفة لا تطمح أعينهن إلى غير أزواجهن ولا يشتهين غيرهم ولا يؤخذ ذلك من لفظ العفة. يعني كان يقول قاصرات الطرف أبلغ. قال بعضهم الفرق بين الكناية والإرداف أن الكناية انتقال من لازم إلى ملزوم، والإرداف من مذكور إلى متروك، يعني متقارب جدا. يقول ومن أمثلته قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، عدل في الجملة الأولى عن قوله يعني بالسوء، يجزي الذين أساءوا بالسوء ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، مع أن فيه مطابقة كالجملة الثانية إلى بما عملوا تأدبا، أن تضاف السوء إلى الله تعالى. يقول للناس في الفرق بين الكناية والتعريض عبارات متقاربة. التعريض أن يعرض الشيء فيذكر أشياء بعيدة مقصد بها التعريض، مثل التعريض في خطبة المرأة المعتدة، مثلا يقول أنا أرغب في الزواج ومثلك كذا وكذا، هذه تعريض. يقول هنا الفرق بين الكناية والتعريض عبارات متقاربة. فقال الزمخشري الكناية ذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له، والتعريض أن يذكر شيئا يدل به على شيء مما لم يذكره. وقال ابن الأثير الكناية ما دل على معنى يجوز حمله على الحقيقة والمجاز بوصف جامع بينهما، والتعريض اللفظ الدال على معنى لا من جهة الوضع الحقيقي أو المجازي، كقول من يتوقع صلة والله إني محتاج. فإنه تعريض بالطلب مع أنه لم يوضع له حقيقة ولا مجاز، وإنما فهم من عرض اللفظ جانبه. يعني يقولون مثلا الفقير إذا قال والله أنا لفترة طويلة ما زرتك، حبيت أزورك وأسلم عليك، ويعني يعرض بأن تعطيه. طيب. وقال السبكي في كتاب الإغريض في الفرق بين الكناية والتعريض الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى، فهي بحسب استعمال اللفظ في المعنى حقيقة، والتجوز في إرادة إفادة ما لم يوضع له، وقد لا يراد منها المعنى بل يعبر بالملزوم عن اللازم، وهي حينئذ مجاز. ومن أمثلته قل نار جهنم أشد حرا، فإنه لم يقصد إفادة ذلك لأنه معلوم، بل إفادة لازم وهو أنهم يريدونها ويجدون حرها إن لم يجاهدوا. وأما التعريض فهو لفظ استعمل في معناه للتلويح بغيره، نحو بل فعله كبيرهم هذا، نسب الفعل إلى كبير الأصنام المتخذة آلهة، كأنه غضب أن تعبد الصغار معه تلويحا لعابدها بأنها لا تصلح أن تكون آلهة، لما يعلمون إذا نظروا بعقولهم من عجز كبيرها عن ذلك الفعل، والإله لا يكون عاجزا فهو حقيقة أبدا. وقال السكاكي التعريض ما سيخ لأجل موصوف غير مذكور، ومنه أن يخاطب واحد ويراد غيره، وسمي به لأنه أميل الكلام إلى جانب مشار به إلى آخر يقال نظر إليه بعرض وجهه أي جانبه. وقال الطيبي وذلك يفعل إما لتنويه جانب الموصوف ومنه ورفع بعضهم درجات أي محمدا إعلاء لقدره، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله موسى، ورفع بعضهم درجات محمد أي إنه العلم الذي لا يشتبه. يقول وإما لتلطف به واحترازا عن المخاشنة، نحو وما لي لا أعبد الذي فطرني أي ما لكم لا تعبدون، بدليل قوله وإليه ترجعون، وكذا قول أتخذ من دونه آلهة. ووجه حسنه إسماع من يقصد خطابه الحق على وجه يمنع غضبه إذا لم يصرح بنسبته للباطل، والإعانة على قبوله إذا لم يرد له إلا ما أراده لنفسه. وإما لاستدراج الخصم إلى الإذعان، يقول هذه وجوه والتسليم، ومنه ليحبطن عملك خوطب النبي صلى الله عليه وسلم وأريد غيره لاستحالة الشرك عليه شرعا. وإما للذم نحو إنما يتذكر أولو الألباب، فإنه تعريض بذم الكفار وأنهم في حكم البهائم الذين لا يتذكرون. وإما للإهانة والتوبيخ نحو وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فإن سؤالها لإهانة قاتلها وتوبيخه. قال السبكي التعريض قسمان، قسم يراد به معناه الحقيقي ويشار به إلى المعنى الآخر المقصود كما تقدم، وقسم لا يراد به بل يضرب مثلا للمعنى الذي هو مقصود التعريض، كقول إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا. ومثله فنظر نظرة في النجوم. الشاهد الآن خلاصة الكلام أن القرآن مشتمل على الكناية وهي كثيرة، ومشتمل على التعريض وهو موجود ولكنه ليس بكثرة الكناية. طيب، النوع الخامس والخمسون في الحصر والاختصاص، يعني حصر الكلام تخصيص الشيء بكذا، هو عبارة عن يعني أو أسلوب يدل على الاختصار. يقول أما الحصر ويقال له القصر فهو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص، ويقال أيضا إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، مثل لما تقول وما محمد إلا رسول، فالرسالة خاصة بمحمد منفية عما عداه. قال وينقسم إلى قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف، وكل منهما إما حقيقي وإما مجازي. مثال قصر الموصوف على الصفة حقيقيا نحو ما زيد إلا كاتب، أي لا صفة له غيرها، وهو عزيز لا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشيء حتى يمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداها بالكلية، وعلى عدم تعذرها يبعد أن يكون للذات صفة واحدة ليس لها غيرها، وإذا لم يقع في التنزيل. ومثاله مجازيا وما محمد إلا رسول، أي أنه مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى التبرؤ من الموت، أي أنه لا يموت الذي استعظموه الذي هو من شأن الإله. قال ومثال قصر الصفة على الموصوف، قال حقيقيا لا إله إلا الله، قصر الصفة على الموصوف، الموصوف الله والصفة الألوهية. قال ومثله مجازيا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة. قال الشافعي كما قال الشافعي فيما تقدم نقله عنه في أسباب النزول، إن الكفار لما كانوا يحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وكانوا يحرمون كثيرا من المباحات، وكانت سجيتهم تخالف وضع الشرع، نزلت الآية مسبوقة بذكر شبههم في البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وكان الغرض إبانة كذبهم، فكأنه قال لا حرام إلا ما أحللتموه، والغرض الرد عليهم، والمضادة لا الحصر الحقيقي، وقد تقدم بأبسط من هذا. ما معنى هذا الكلام؟ يقول إن قول الله عز وجل مخاطب النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم في قوله لا قل لا أجل فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا يكون ميتة، يقول حصر هذه الأربعة الأشياء الأربعة في أنها هي المحرمة رد على المشركين، يعني في سياق الرد على المشركين، وليس المراد الحصر الكلي، لأنه قد يوجد محرمات ذكرت في مواضع أخرى مثل الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى آخره. يقول ليس المراد، لأنه بس يعني هذه الآية جاءت في سياق الرد عليهم وليس المقصود بها الحصر الحقيقي. شوف الأخير قال والغرض الرد عليهم والمضادة للحصر الحقيقي. طيب قال وينقسم الحصر باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام: قصر إفراد وقصر قلب وقصر تعيين. فالأول قصر الإفراد، قال يخاطب به من يعتقد الشركة نحو إنما الله إله واحد، هذا قصر إفراد، أن الإله هو الله، أن الله هو الإله الواحد، أن الله هو الإله الواحد. وخاطب به من يعتقد اشتراك الله والأصنام في الألوهية. والثاني الذي هو قصر قلب، قال من يعتقد إثبات الحكم لغير من أثبته المتكلم له نحو ربي الذي يحيي ويميت. خاطب به نمرود الذي اعتقد أنه هو الذي يحيي ويميت دون الله فقرب عليه الدليل، هذا يسمي قصر القلب. ألا إنهم السفهاء. وإذا قيل ما آمن كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، قلب الدليل عليهم أو قلب الخطاب عليهم. وخوطب به من اعتقد من المنافقين أن المؤمنين سفهاء دونهم. الثالث قصر التعيين. طيب يقول وأرسلناك للناس رسولا، خوطب به من يعتقد من اليهود اختصاص بعثته بالعرب، ولذلك قال الناس. والثالث تعيين، يخاطب به من تساوى عنده الأمران فلم يحكم بإثبات الصفة لواحد بعينه ولا لواحد بإحدى الصفتين بعينها. طيب في يقول فيه في السقط من المؤلف، يقول في التعليق مثاله إنما علمها عند ربي، تعيين لم يتردد في الحكم بين المقصور عليه وغيره، فلم يحكم بإثبات علم الساعة لله، إنما علمها عند ربي ولا يشترط في قصر التعيين التردد. طيب فصل. طرق الحصر كثيرة، أحدها النفي والاستثناء سواء كان النفي بلا أو ما أو غيرهما، والاستثناء بإلا أو غير أو نحو ذلك: لا إله إلا الله، وما من إله إلا الله، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ووجه إفادة الحصر أن الاستثناء المفرغ لا بد أن يتوجه النفي فيه إلى مقدر هو مستثنى منه، لأن الاستثناء إخراج فيحتاج إلى مخرج منه، والمراد التقدير المعنوي للصناعي، ولا بد أن يكون عاما، لأن الإخراج لا يكون إلا من عام، ولا بد أن يكون مناسبا للمستثنى في جنسه، مثل ما قام إلا زيد أي أحد، ما قام إلا زيد أي ما قام أحد، وما أكلت إلا تمرا أي مأكولا، ولا بد أن يوافقه في صفته أي إعرابه. وحينئذ يجب القصر إذا وجب منه شيء إلا ضرورة ببقاء ما عداه على صفة الانتفاء. وأصل استعمال هذا الطريق أن يكون المخاطب جاهلا بالحكم وقد يخرج عن ذلك، فينزل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار مناسب نحو ما محمد إلا رسول، فإنه خطاب للصحابة وهم لم يكونوا يجهلون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نزل استعظامهم له عن الموت منزلة من يجهل رسالته، لأن كل رسول فلا بد من موته، فمن استبعد موته فكأنه استبعد رسالته. طيب يقول الثاني من أساليب الحصر إنما، الجمهور على أنها للحصر، فقيل بالمنطوق وقيل بالمفهوم، وأنكر قوم إفادتها إياه منهم أبو حيان، واستدل بمثبتوه بأمور منها قول تعالى إنما حرم، يفيد الحصر بالنصب، فإن معناه ما حرم عليكم إلا الميتة، لأن مطابق في المعنى لقراءة الرفع فإنها للقصر فكذا قراءة النصب. والأصل استواء معنى القراءتين، ومنه أن إن للإثبات وما للنفي، فلا بد أن يحصل القصر للجميع بين النفي والإثبات، لكن تعقب بأن ما زائدة كافية لا نافية. طيب هذه مسألة لغوية، ولكن إنما تفيد في من يعني من تتبع القرآن وجد أن إنما تفيد الحصر، مثل إنما المشركون نجس، إنما إلهكم لواحد، واضح جدا. يقول منها طيب أن إن للتأكيد وما كذلك، فاجتمع تأكيدان فأفاد الحصر، قاله السكاكي. وتعقب بأنه لو كان اجتماع تأكيدين يفيد الحصر لأفاد نحو إن زيدا لقائم. نقول هذا استعمال اللغة لا نقيس عليه. يقول منه قول تعالى قل إنما العلم عند الله، قل إنما يأتيكم به الله، قل إنما علمه عند ربي، فإنه إنما تحصل مطابقة الجواب إذا كان إنما للحصر ليكون معناه لا آتيكم به إنما يأتيكم به الله، ولا أعلمها إنما يعلمها الله، إلى آخره. وكذا قوله ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ثم قال إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، وقال ما على المحسنين من سبيل، وما على المحسنين من سبيل، إنما السبيل على الذين يستأذنونك. وإذا لم تأتي بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. قال لا يستقيم المعنى هذا إلا بالحصر، وهذا هو الصحيح. وأحسن ما تستعمل إن في مواقع التعريض نحو إنما يتذكر أولو الألباب، أي أولو الألباب هم الذين يتذكرون وغيرهم لا يتذكر، وهذا يفيد الحصر. قال الثالث أنما بالفتح، أنما وإنما واحد. قال قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم، أنما إلهكم لواحد، لأن أصل إن وأن حرف تأكيد دخلت عليه الماء فأفادت الحصر. يقول أنما لحصر الحكم على شيء أو لقصر الحكم على شيء، نحو إنما زيد قائم وإنما يقوم زيد، وقد اجتمع الأمران في قوله إنما يوحى إلي أنما إلهكم، اجتمع الأمران. قال وفائدة اجتماعهما الدلالة على أن الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مقصور على استئثار الله بالوحدانية، أن الله هو المنفرد بالوحدانية. وصرح التنوخ في الأقصى القريب بكونها للحصر، فقال كل ما أوجب أن إنما بالكسر للحصر أوجب أنما بالفتح للحصر، هذا هو الصحيح، لأن فرع عنها، وما ثبت للأصل ثبت للفرع، ما لم يثبت أو ما لم يثبت مانع منه، والأصل عدمه. طيب هذا كلام طويل يعني عن موقف بعض اللغويين كأبي حيان والزمخشري ونحوه. طيب الرابع قال العطف بلا أو بل، ذكره أهل البيان ولم يحكوا فيه خلافا، ونازع فيه الشيخ بهاء الدين في عروس الأفراح، فقال أي قصر في العطف بلا، إنما فيه نفي وإثبات، لما تقول زيد شاعر لا كاتب، قال لا تعرض فيه لنفي صفة ثالثة، وإنما والقصر إنما يكون بنفي جميع الصفات غير المثبت حقيقة أو مجازا، وليس هو خاصا بنفي الصفة التي يعتقدها المخاطب. وأما العطف ببل فأبعد منه، لأنه لا لما تقول زيد الكاتب بل قارئ، هل هذا يفيد الحصر؟ طيب هذه مسألة يعني هذا النوع الذي ذكره أو هذا الرابع ما في آية قرآنية، ولذلك لو تركه لكان أولى. طيب الخامس يقول تقديم المعمول نحو إياك نعبد لا إلى الله تحشرون، وهذا يفيد الحصر. يقول السادس ضمير الفصل، فالله هو الولي لا غير، وأولئك هم المفلحون لا غير، إن هذا لهو القصص، فضمير الفصل يفيد الحصر. طيب ومما ذكر أنه للحصر وممن ذكر أنه للحصر البيانيون في بحث المسند إليه، واستدل له السهيلي بأنه أتي به في كل موضع ادعي فيه نسبة ذلك المعنى إلى غير الله، ولم يؤتى به حيث لم يدعى، وذلك في قوله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو فلم يؤتى به، وأنه خلق الزوجين يقول وأنه أضحك وأبكى، ولم يأتي في قوله وأنه هو خلق قال وأنه خلق الزوجين، لأن هذا معروف ما يمكن أن يحتاج إلى حصر. وأن عليه النشأة أيضا هذا خاص بالله، وأنه أهلك لأن ذلك لم يدع لغير الله، وأتي به في الباقي للدعاء لغيره. يقول صاحب عروس الأفراح يقول وقد استنبطت دلالته على الحصر من قوله فلما توفيتني كنت أنت الرقيب، لأنه لو لم يكن للحصر لما حسن لأن الله لم يزل رقيبا عليهم، وإنما الذي حصل بتوفيته أنه لم يبقى لهم رقيب غير الله. وقوله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون لا غير، فإنه ذكر تبيين عدم استواء، وذلك لا يحسن إلا بأن يكون الضمير الاختصاص. السابع تقديم المسند إليه على ما قال الشيخ عبد القاهر، قد يقدم عبد القاهر الجرجاني وهذا معروف صاحب كتاب دلائل الإعجاز، يقول قد يقدم المسند إليه ليفيد تخصيصه بالخبر الفعلي، والحاصل على رأيه أن له أحوالا، أحدهما أن يكون المسند إليه معرفة والمسند مثبتا فيأتي للتخصيص نحو أنا قمت وأنا سعيد في حاجتك كأنه يفيد، وأنا الذي دافعت عنك، وأنا الذي أعطيتك كذا، فإنه قصد به قصر الإفراد أكد، فإن قصد به قصر الإفراد أكد بنحو وحدي، أو قصر القلب أكد بنحو لا غيري، ومنه في القرآن بل أنتم بهديتكم تفرحون، فإنما قبله من قوله أتمدوني بمال، ولفظ بل يشعر بالإضراب، يقضي بأن المراد بل أنتم لا غيركم، فإن المقصود نفي فرحه هو بالهدية لا إثبات الفرح لهم بهديتهم. قاله في عروس الأفراح، قال وكذا قوله لا تعلمهم نحن نعلمهم. طيب هو سيطيل الكلام في أنواع القصر. قال ثانيها أن يكون المسند منفيا نحو أنت لا تكذب فهم لا يتساءلون. ثالثها أن يكون المسند فيه نكرة مثبتة نحو جاء رجل جاءني، فيفيد التخصيص إما بالجنس، أي لا جاءني رجل جاءني يعني ليس ولا لامرأة، أو الوحدة مثل رجل جاءني لا رجلان. رابعها أن يلي المسند إليه حرف النفي فيفيده نحو ما أنا قلت هذا، أي لم أقله. أن يلي المسند إليه حرف النفي، يعني يأتي قبله حرف النفي، مثل قول ما وما أنت علينا بعزيز، أي عزيز علينا رهتك لا أنت. يقول هذا حاصل رأي الشيخ عبد القاهر ووافقه السكاكي، وزاد شروطا وتفاصيل بسطناها في شرح ألفية المعاني. الثامن تقديم المسند نحو ذكر ابن الأثير وابن النفيس وغيرهما أن تقديم الخبر على المبتدأ يفيد الاختصاص، مثل قول تعالى وإليه ترجعون وإليه ترجعون. طيب تقديم الخبر على المبتدأ. له ملك السماوات. قال التاسع ذكر المسند إليه أنه قد يذكر ليفيد التخصيص وتعقبه صاحب الإيضاح وصرح الزمخشري بأنه أفاد الاختصاص في قوله الله يبسط الرزق الله يبسط الرزق. طيب الله نزل والله يقول الحق. ويحتمل أن أنه أراد أن تقديمه تقديمه أفاده فيكون من أمثلة الطريق السابع. طيب العاشر تعريف الجزئين. ذكر الإمام فخر الدين في نهاية الإيجاز أنه يفيد الحصر حقيقة أو مبالغة نحو المنطلق زيد. تعريف الجزئين الحمد لله إياك نعبد. طيب الحادي عشر نحو جاء زيد نفسه يفيد الحصر يعني التأكيد بالنفس. إن زيدا لقائم في جواب زيد ما قام أو زيد إما قائم أو قاعد. كل هذه يعني قلب بعض الحروف مثل والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. يقول الطاغوت أزنه فعلوت من الطغيان كملكوت ورحموت. قلب بتقديم اللام على العين اللام على العين. فلعوت. طيب يقول تنبيه كاد أهل البيان يطبقون على أن تقديم المعمول فيه تقديم المعمول يفيد الحصر سواء كان مفعولا أو ظرفا أو مجرورا. إياك نعبد لا إلى الله تحشرون ويكون الرسول عليكم شهيدا. أخرت الصلة في الشهادة الأولى وقدمت في الثاني ليكون الغرض في الأول إثبات شهادتهم وفي الثاني إثبات اختصاصهم بشهادة النبي. طيب. قال ورد هذا الاستدلال اعترافات لغوية لا حاجة لنا فيها. يقول قوله أمر ألا تعبدوا إلا إياه بل الله فاعبد لئن أشركت ليحبطن عملك. قال فلو لم تكن الاختصاص وكان معناها أعبد الله لما حصل الإضراب الذي هو معنى بل الله فاعبد. اعتراض أبو حيان اعتراض يعني زمخشري ونحو هذه كلها لا ليس لنا حاجة فيها. قال الشيخ بهاء الدين وقد اجتمع الاختصاص وعدمه في آية واحدة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون. قال فإن التقديم في الأولى قطعا ليس الاختصاص وفي إياه قطعا الاختصاص. وقال والده الشيخ تقي الدين هذا والد من والد بهاء الدين هذا السبكي بهاء الدين السبكي والده تقي الدين وفيه أيضا تاج الدين. طيب والده تقي الدين في كتاب الاقتناص الفرق بين الحصر والاختصاص اشتهر كلام الناس في أن تقديم المعمول يفيد الاختصاص ومن الناس من ينكر ذلك ويقول إنما يفيد الاهتمام. وقد قال سيبويه في كتابه وهم يقدمون ما هم به أعنى يعني يعتنون به. طيب كلام طويل عن الاختصاص والحصر والفرق ونحوه يعني كلام كله يعني في مسائل لغوية. والسيوطي رحمه الله لغوي ويحب اللغة ويبحر كثيرا في مسائل لغوية يعني لا حاجة بها. يقول وقد قال الزمخشري في وبالآخرة هم يوقنون في تقديم الآخرة وبناء يوقنون على هم تعريض بأهل الكتاب وما كانوا عليه من إثبات أمر الآخر على خلاف حقيقته، وأن قولهم ليس بصادر عن الإيقان، وأن اليقين ما عليه من آمن بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. طيب، هذه كلها اعتراضات الزمخشري، واعترض عليه، كلها ليس لنا حاجة بها وليس لها علاقة. والتوسع في موضوع الحصر والاختصاص يعني سيطيل معنا كلام، ونحن لو اختصر السيوطي رحمه الله كل هذا وترك عنه اعتراضات أهل اللغة لكان ذلك خيرا. طيب، عموما هذا أسلوب الحصر كما ذكر وأنواعه، وأمثلته من القرآن الكريم. ولو يعني هذب هذا الكلام وأبعد عنه اعتراضات أهل اللغة لكان أولى، وأبعد عن هذا يعني الإسهاب الذي لا حاجة لنا به. عموما بهذا ننتهي من هذا المبحث 55، وبعده المبحث 56 في الإيجاز والإطناب. الإيجاز يعني اختصار، والإطناب التوسع والإسهاب. أسلوب القرآن أنه مرة يوجز، خاصة في القصص القرآني، مرة يوجز إيجازا يعني مثل ألم يأتهم نبأ الذين قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، هذا إيجاز. ومرة يفصل تفصيلا طويلا، هذا يعني أسلوب قرآني وأسلوب لغوي. يأتي الكلام عنه إن شاء الله في اللقاء القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.